له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومن بينهم من النبيين والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال المؤلف أحمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين غير منكرين. هذه الجملة حتى تفهم على المراد هكذا تقرأ في نسق واحد، لأنه يريد بذلك أننا نحكم على أهل قبلتنا بالإسلام ما داموا يصدقون بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعترفون بذلك ويسلمون للرسول صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أن الشخص لمجرد أنه يتجه إلى القبلة، ولو كان عرفنا عنه معاندة الدين، معاندة الشريعة، معاندة الرسول، نحكم عليه بالإسلام. لا، المنافقون الذين كانوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتجهون إلى القبلة. في أول الأمر الرسول ما كان يعرفهم صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال: لا تعلمهم نحن نعلمهم. الله تعالى أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، فقام الرسول في المسجد عليه الصلاة والسلام وناداهم بأسمائهم: يا فلان أنت منافق اخرج من المسجد، يا فلان أنت منافق اخرج من المسجد. هؤلاء المنافقون كانوا يسبون الرسول، إذا خلى بعضهم إلى بعض يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكذبون الدين. لكن ظاهرا ماذا كانوا يفعلون؟ يختلطون بالمسلمين ويأتون المسجد ويقفون في صف المسلمين للصلاة ويتوجهون إلى القبلة. هؤلاء ماذا يقال عنهم؟ كفار، لأنهم سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يسبون الرسول ويكذبون الرسول، لكن ظاهرا كانوا ينتسبون للإسلام وكانوا يأتون المسجد ويصلون مع المسلمين. فإذا ليس لمجرد انتساب الشخص إلى الإسلام، لمجرد ذلك لا يحكم له بالإسلام إن علم عنه أنه يسب الله، أنه يسب الدين، أنه يعارض الشرع، أنه يكذب آية من القرآن، لا يحكم له بالإسلام، إنما بحسب الظاهر. إن لم نعلم عنه شيئا نحكم له بالإسلام. إذا دخل أحدنا المسجد ورأى إنسانا يصلي، ماذا يعتقد في هذا المصلي وهو لا يعلم عنه شيئا؟ يعتقد عنه فيه الإسلام ويصلي خلفه ويحسن به الظن ويقول في قلبه: لعل هذا خير مني عند الله. هذا الأصل. لكن إن تحققنا أنه حصل منه كفر، إن كان باللسان أو بالاعتقاد أو بالفعل، وأنه ما رجع عنه، لم يرجع عنه، نحكم عليه بالكفر لو انتسب إلى الإسلام صورة ظاهرا. يعني الشرح: أننا نطلق على أهل قبلتنا اسم المسلمين والمؤمنين، ولا نقول كما تقول الخوارج: من ارتكب معصية ولو صغيرة فهو كافر. هؤلاء الخوارج شذوا عن المسلمين، الرسول حذر منهم صلى الله عليه وسلم، مع أنهم ما كانوا في زمانه. هؤلاء ظهروا زمن سيدنا علي رضي الله عنه، زمن الرسول ما كانوا، لكن الله أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتحدث عنهم، ذكر صفتهم الرسول، قال عليه الصلاة والسلام: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقراءته إلى قراءتهم. يعني هم حسب الظاهر، إذا واحد رآهم، من هؤلاء الناس الذين يتكلمون بلساننا ويختلطون بنا، لكن هم كفار في الحقيقة، ليسوا مسلمين لأنهم كذبوا القرآن، كذبوا الدين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، يعني من كثرة ما يصلون صورة أحدكم يستقل ما يفعله بجانب ما يفعلونه، وقراءته إلى قراءتهم، من كثرة ما يقرؤون القرآن يعني يجد قليلا ما هو يقرأه بالنسبة لما يقرؤونه هم. قال عليه الصلاة والسلام: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني مجرد قراءة باللسان في القلب لا يعتقدونه، يكذبونه في القلب. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وفي لفظ لا يجاوز حناجرهم، يعني مجرد أنهم يجرونه على اللسان فقط، أما في القلب يكذبونه. هذه صفة الخوارج الذين ظهروا فيما بعد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هم شر الخلق والخليقة. شر الخلق والخليقة معناه كفار، حين يقول الرسول هم شر الخلق والخليقة معناه كفار. ثم وقال عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم شر قتلة، لئن أدركتهم لأقتلنهم شر قتلة، لو كان معناه لو كنت أدركهم لقاتلتهم كما يقاتل سائر الكفار، كنت قاتلت هؤلاء الذين يدعون الإسلام لكن في قلوبهم يكذبون القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يعني يتركون الكفار ويقتلون المسلمين، يكفرون المسلمين ويقتلون المسلمين، وأما الكفار يتركونهم. قال صلى الله عليه وسلم: من قتلوه فهو شهيد، ومن قتله فله أجر شهيد. الذي يقتله هؤلاء يكون شهيدا، والذي يقتل منهم يكون له أجر الشهيد، يكون لهذا أجر الشهيد، يعني ثواب الشهيد. هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ينطبق على الخوارج الذين كفروا المسلمين بلا سبب، الذين كفروا المسلمين بلا سبب. والذين قالوا هذه المقالة يقولون: الشخص المسلم إن حصلت منه معصية كبيرة أو صغيرة يقولون هذا كافر، كفروه بلا حقين، كفروا المسلم بلا حق. الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو كان كافرا الذي يعمل المعصية هل يجوز أن يغفر له وهو على الكفر؟ يغفر له وهو على الكفر لو كان بفعل المعصية يكون كافرا. الله قال: ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك، ما دون الكفر، يغفره الله لمن شاء من المسلمين، معناه إن كانت كبيرة أو إن كانت صغيرة. وروى ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قيل: وما يقع الحجاب يا رسول الله؟ قال: أن تموت النفس وهي مشركة، معناه ما لم يحصل منه الشرك، ما لم يحصل منه الكفر، الله تعالى قد يغفر له كل ذنوبه، كل الذنوب الله تعالى قد يغفر له طالما هو على الإسلام. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عن التي كانت بغية من بغايا بني إسرائيل، ثم شربت من بئر ثم رأت كلبا يلهف من شدة العطش يعني، فأخذت موقها الخف الذي تلبسه برجلها دلته في البئر ثم أخرجت الماء فسقت الكلبة. الرسول قال: فغفر الله لها. ماذا غفر الله لها؟ الزنا. بأي حسنة، بأي حسنة فعلتها؟ بهذه الحسنة أنها سقت الكلب. لو كانت كافرة بزناها يغفر لها وهي على الكفر؟ لا. فإذا هؤلاء كذبوا القرآن وكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الوصف هو وصف الخوارج، هؤلاء الذين يكفرون المسلمين بلا حق. حزب الإخوان مع هؤلاء، جماعة سيد قطب مع الخوارج، لأنهم يكفرون كل البشر لا يستثنون أحد. لذلك سيد قطب في كتابه المسمى في ظلال القرآن يقول: ارتدت البشرية بجملتها. ما معنى قوله ارتدت البشرية بجملتها؟ لا استثناءات، يعني الكل كفروا فقط على زعمهم المسلمون، لذلك سموا أنفسهم جماعة الإخوان المسلمين أو الجماعة الإسلامية. ماذا يريدون من هذا اللفظ؟ معناه من سوانا ليسوا مسلمين، وهذا معنى كلامهم ومعنى قولهم الجماعة الإسلامية في حق أنفسهم، معناه من سوانا ليسوا مسلمين. هذا دين من؟ هذا دين الخوارج، ليس ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يوجد فرقة من الخوارج زعيمها يسمى أبا بيهس، يقال لهم البيهسية. هؤلاء يكفرون الحاكم والمحكوم، الحاكم الذي يحكم بغير الشرع ولا في قضية، والمحكوم الذي يعيش تحت حكمه، يكفرون الكل، الحاكم المسلم يعني والمحكوم المسلم، لمجرد أن ذاك حكم بغير الشرع ولو في قضية، ولو لم يقل هذا يساوي شرع الله، ولو لم يقل هذا أحسن من شرع الله، يعني حكمي أحسن من شرع الله، يقولون لمجرد أنه حكم كافر، والذي يعيش تحت حكمه كافر. سيد قطب قال: ارتدت البشرية بجملتها حتى أولئك الذين يرددون على المآذن كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع، وهؤلاء أشد إثما. يعني حتى المؤذن الذي يقول الله أكبر في المسجد، لو لم يكن له وظيفة في الحكومة، لمجرد كيف كفره لأي علة عنده؟ لمجرد أنه عاش تحت ظل الحاكم الذي يحكم بالقانون الوضعي الذي لا يوافق الشرع، لمجرد هذا على زعمه صار كافرا خارجا من ملة الإسلام. هذا قول سيد قطب وجماعته على هذا. نحن، يقول الشارح رحمه الله: ولا نقول كما تقول المعتزلة، من ارتكب كبيرة لا يسمى مسلما ولا كافرا. يقولون مرتبة بين المرتبتين، هذه مرتبة بين المرتبتين. يقولون إذا عمل كبيرة فهو في مرتبة بين المرتبتين، لا هو كافر ولا هو مسلم. هذا يقبله ذو ذوق سليم وذو فهم سليم، يقبل أن الشخص لا هو مسلم ولا هو كافر. الشخص إما أن يكون مسلما وإما أن يكون غير مسلم. هم يقولون لا، مرتبة بين المرتبتين. أين جاءوا بهذا؟ هذا خلاف القرآن وخلاف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين غير منكرين، أوضح به ما قبله. يعني من نقرأ الجملة الأولى ونتوقف بحيث يتوهم الشخص معنى فاسدا، لا، هذا أوضح ما سبق، أنه على من نحكم بالإسلام؟ مجرد أنه من أهل القبلة ولو ثبت كفره؟ لا، ليس هذا المعنى، بل ما دام هو يسلم لرسول الله ويعتقد بكل ما جاء به الرسول، يصدق بالقرآن، لا يعترض على الله، لا يعترض على الرسول، فهذه موضحة لما سبق. هذه العبارة توضح العبارة التي سبقت. أوضح به ما قبله ليعلم أن مجرد التوجه إلى قبلتنا لا يدل على حقيقة الإيمان بالنبي، لأن كثيرا من الناس يتوجهون إلى قبلتنا وليسوا منا ولا على ديننا. كثير من الذين ينتسبون إلى الإسلام شأنهم أنهم يتوجهون إلى القبلة، لكنهم كفار، لكنهم كفار يكذبون القرآن. ولو انتسبوا للإسلام، لو جاءوا المساجد وصلوا صورة خمس صلوات، لا ينفعهم هذا عند الله تبارك وتعالى. واحد من رؤوس المشبهة منذ نحو 50 سنة نزل عن المنبر وقال إن الله ينزل كنزول هذا. هذا حصل من نحو 50 سنة، نزل عن المنبر وقال إن الله ينزل كنزول هذا عن المنبر. يعني شو كان عم يعمل على المنبر؟ كان يخطب. نزل إلى أين يريد الصلاة؟ هل هذا له خطبة معتبرة أو صلاة صحيحة؟ لا، هو ينتسب للإسلام، لكن شبه الله بخلقه، كذب الآية ليس كمثله شيء، كذب الآية فلا تضربوا لله الأمثال. هذا ماذا يفعل؟ يضرب لله المثل. الله ماذا قال؟ فلا تضربوا لله الأمثال، هذا يضرب لله المثل، شبه الله بخلقه. قال المؤلف رحمه الله: ولا نخوض في الله الشرح أننا لا نفكر في ذات الله، لأن التفكر في ذات الله يؤدي إلى الحيرة والضلال. يعني الذي يقول أريد أن أتوصل إلى إدراك حقيقة ذات الله، هذا إلى الكفر والضلال، يصير إلى الكفر والضلال. الله ليس شيئا يتصور وليس شيئا يتمثل في القلب. وقلنا العاقل ليس من شأنه أن يقول أريد طلب ما لا أتوصل إليه، شيء لا يتوصل إليه، يقول أريد طلب ما لا أتوصل إليه. الله ليس شيئا تحيط به الأوهام، ليس شيئا يتمثل في القلب، ليس شيئا يتصور. فنحن لا نطلب معرفة الله بتصوره، لأنه لا يتصور، إنما نطلب معرفة الله تعالى بمعرفة ما يجب لله من الصفات، ما يستحيل على الله، ما يجوز في حق الله. هذه المعرفة بالله، ليس التصور والتخيل ومحاولة أن يقول الشخص أريد أن أتمثله كيف هو، أريد أن أتصوره كيف هو، ليس هذا معرفة الله، لا. ويؤدي هذا الأمر الذي يفعله المشبه المجسمة، ويؤدي إلى تشبيه الله بخلقه، ولذلك منعنا من التفكر في ذات الله، كما قال ابن عباس: تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله. الذي يتفكر تفكرا صحيحا في العالم، هذا يؤدي به إلى تعظيم الله تعالى، يؤدي به إلى أن يعظم الله وإلى أن يخشع لله. الذي يفكر في هذا العالم تفكيرا صحيحا، فنحن نفكر في العالم، نفكر في المخلوقات، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، ويتفكرون. هذا نحن مأمورون به، التفكر في خلق السماوات والأرض مأمورون به، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول بعد أن تلا هذه الآية قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. لماذا؟ لأن التفكر فيها يوصل إلى معنى صحيح، يوصل إلى أن الذي خلقها ليس مثلها، وهذا يجب اعتقاده، يوصل إلى أن الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما ليس مثل شيء في السماوات ولا مثل شيء في الأراضين. هذا التفكر الصحيح يوصل إليه، وهذا يجب اعتقاده. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن تلا هذه الآية، قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. يلزم العبد أن يعتقد هذا الاعتقاد الصحيح، أن الذي خلق كل شيء لا يشبه شيئا. وليس من التفكر في ذات الله والخوض فيه تنزيهه عن مشابهة الخلق بقول، كما نقول نحن ونعلم: إن الله موجود أزلي أبدي، كان قبل الزمان والمكان، لا يتصف بشيء من صفات البشر. هذا حق ويحتاج إليه، لذلك نحن نقوله ونكرره ونعلمه للناس، وهذا شرح للآية: ليس كمثله شيء. وشرح القرآن حق، تفسير القرآن تفسيرا صحيحا حق. فلو واحد قال لك: لما يا أخي أنت تقول الله ليس له أذن، الله ليس له يد بمعنى الجارحة، ليس له قدم بمعنى الجارحة، لا يوصف بالانفعال، لا يوصف بصفات الخلق، لا بالهيئة ولا بالشكل ولا بالصورة، إن قال لك لما كل هذا التفصيل؟ السلف الصالح ما ورد عنه كل هذا التفصيل، ما جوابك؟ هذا يحتاج إليه عند تعليم الناس لحفظ عقائدهم من التشبيه، من الوقوع في التشبيه. اليوم في ناس تعتقد أن الله ذكر، في ناس تعتقد أن الله هو الأرض، في ناس تعتقد أن الله هو القلب، في ناس تعتقد أن الله داخل في كل شيء من هذا العالم. كيف يخلصون من هذه الاعتقادات الفاسدة؟ الشرح والتفهيم والتعليم، بذلك يخلصون. إذا قال لك: طب ليش السلف الصالح ما ورد عنهم النطق بكل هذه التفاصيل؟ على حسب الحاجة ينطقون، على حسب الحاجة يتكلمون، على حسب الحاجة يتكلمون، على حسب الحاجة يخرجون هذه العبارات التي يعرفونها. يعني هلأ على زعمهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لا يعرفون هذا، أن الله لا يشبه الخلق، ليس له أذن، لا يوصف بالأعضاء، لا يوصف بالجوارح، لا يوصف بصفات المخلوقين، يعرفون. الصحابة كل التنزيه فهموه من آية ليس كمثله شيء، لأن الله أعطاهم فهما صحيحا. كل التنزيه فهموه من قول الله تعالى ليس كمثله شيء. لكن هلأ جيبوا لي مليون واحد من العوام وقرأوا عليهم ليس كمثله شيء، يفهمون كل التنزيه منهم؟ لا، لا يفهمون كل التنزيه. كثير منهم لا يعرفون التنزيه، لا يعرفون أن الله ليس كمثله شيء، لا يعرفون هذا. كيف هؤلاء يعاملون؟ كيف يعلمون؟ على حسب ما يحتاجونه. قال العلماء، قال شيخنا الجليل عبد الله بن محمد الهراري رحمه الله: الناس يعطون من العلم بقدر ما يحتاجون. الناس يعطون من العلم بقدر ما يحتاجون. أديه بيحتاجوا بتعطيهم، مثل الطبيب والدواء. إذا جاء إلى الطبيب الحاذق الماهر الذي عنده فهم بالطب واحد مريض، كيف يصف له الدواء؟ على حسب ماذا؟ على حسب حاله. يعطيه من الدواء ما يناسب حاله، والعالم يعطي المتعلم من العلم ما يناسب حاله، ما بيعطي كل الذين جاءوا على حد سواء. بعض الناس يجعلهم في حواشي المجلس، وبعض الناس يقدمهم لحكمة لمصلحة، على حسب حاله، على حسب ما يناسب حال هذا الشخص. كل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا على مرتبة واحدة في العلم والفهم؟ لا، ليسوا كلهم على مرتبة واحدة، والذين بعدهم كذلك. الناس هلأ ضعف فهمهم. الآن إذا كلمتهم بالعربية الفصحى كثير منهم لا يفهمون، يقول شو عم يحكي، شو عم يحكي هاي. إذا كلمتهم كل الوقت بالعربية الفصيحة، هلأ في المسجد نتكلم العربية الفصحى، إن خرجنا وكلمنا الناس بالعربية الفصيحة ماذا يقول الناس عادة؟ شو صاير معه؟ ليه عم يحكي هيك؟ لما يتكلم هكذا؟ وإن تكلمت باللغة العربية الفصيحة بنية إحياء علوم الدين لك أجر. الذي يتكلم بالعربية الفصحى بنية إحياء علوم الدين له ثواب، له أجر، يعني حتى لو كان في البيت. هلأ بالبيوت بتلاقي إنجليزي بلبل، فرنسي بلبل. ليه؟ بقول لك عندي ثقافة بيحتاج إلها، عندي شغل بيحتاج إلها. ما هو أكثر ما يحتاج إليه الناس؟ علم الدين. وعلم الدين بأي لغة يعلم؟ في الأصل باللغة العربية. أي عربية؟ العامية أم الفصيحة؟ فصحى. فصحى الفصيحة. بس الناس اليوم تستغرب كيف بدنا نعلمهم؟ على حسب ما يفهمون، يعني على حسب ما يفهمون. أكيد دون تحريف، ما بقول لهم الله، ما بقول لهم قادر على كل شيء، بقول لهم الله قادر على كل شيء وخلق كل شيء، اللفظ من دون تحريف. وأقول الله لا أقول الله، لأنه ليس من أسماء الله الله، إنما لفظ الجلالة المفرد هو الله. لكن عند تخاطبنا مع الناس لما نكلمهم باللغة العامية؟ لحاجتهم إلى ذلك، وإلا لاستغربوا. وبعضهم قد لا يفهم ما تعلمه إن تكلمت باللغة العربية الفصحى، تكلم باللغة العربية الفصحى لا يفهم ما تقول. وهذا عليه يعني له أمثلة كثيرة خلال عيشتنا مع الناس. وإنه يرى، أي الله، وإنه يرى بلا حدقة ويسمع بلا صماخ وأذن، ويتكلم كلاما ذاتيا ليس حرفا ولا صوتا، ونحو ذلك من مقالات علماء أهل السنة من السلف والخلف. يعني ليش أبو حنيفة قال والله يتكلم لا كما نحن نتكلم؟ نحن نتكلم بالآلة والحرف، والله يتكلم بلا آلة ولا حرف. وأبو حنيفة كان ولد سنة 80 للهجرة، يعني في القرن الأول الهجري، ووجد رضي الله عنه الحاجة لمثل هذا المقال، أن يفصل هذا التفصيل في ذلك الوقت. ليش أبو جعفر الطحاوي قبل 1000 سنة عم يقول ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر؟ ليش؟ لأنه وجد الحاجة لذلك قبل 1000 سنة. طيب بعد 1000 سنة كيف الحاجة يا أحبابنا؟ قلت أم زادت؟ زادت الحاجة، زادت. اليوم الناس أغلبهم علم الدين عندهم وراء ظهورهم، كأنه فضلة زائدة. إجا مع مهله عزامهم، يعني أكثر الناس هيك، أكثر الناس هكذا. الاهتمام في الأول كان أكثر، ومع ذلك وجد هذا الإمام العالم الجليل الحاجة إلى أن يقول هذه العبارات: تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وجد حاجة قبل ألف سنة أن يقول هالكلام، هلأ كيف؟ أشد بكثير بكثير بكثير من ذلك الوقت. فنفصل أكثر ونبين أكثر ونفهم أكثر ونعلم الناس أكثر، لأن أغلب الناس الواقع أنهم جهال لا يعرفون هذا. إنما هذا تنزيه لله عملا بقوله تعالى: ليس كمثله شيء. إنما هلك من هلك بتشبيه الله تعالى بخلقه، كقولهم بأنه مستقر على العرش، وأنه ينزل بذاته من فوق إلى أسفل، ويصعد بذاته من أسفل إلى أعلى، لأنهم قاسوا الخالق على المخلوق، فكذبوا بذلك قوله تعالى: ليس كمثله شيء. قال المؤلف رحمه الله: ولا نماري في دين الله. المراء هو الجدال، يوجد جدال لا خير فيه، هذا لا ندخل فيه، ويوجد جدال فيه خير. إذا جادلنا الملاحدة لندخلهم في الإسلام، إذا جادلنا الكفار لندخلهم في الإسلام، هذا حق وخير. أما الذي نهي عنه الجدال الذي لا خير فيه، هذا منهي عنه، يعني الذي لا يراد منه إحقاق حق ولا إبطال الباطل، هذا الجدال الذي لا خير فيه. واحد دخل بيته فسألته امرأته: أين جئت بهذه البضاعة؟ فقال: مثلا من السوق الفلاني. فقالت: ليش من هالسوق؟ في سوق غير هذا السوق؟ قال: لا، هذا السوق أنا أراه أنسب. قال: لا، أنا أرى ذاك أنسب، هذا لأي شيء هذا؟ هل يراد منه إحقاق الحق أو إبطال الباطل؟ لا. فإذا يترك أحسن، ترك المراء الذي لا خير فيه فيه ثواب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، أي أنا ضامن وكافل بيتا في طرف الجنة لمن يترك الجدال الذي لا خير فيه. بين الرجل والمرأة أكثر الجدال اليوم لا خير فيه، بين الأخ والأخت أكثر الجدال لا خير فيه، بين الأصحاب أكثر الجدال لا خير فيه، بين كثير من أحبابنا بالمسجد أكثر الجدال لا خير فيه. بتجدوا الأمراض: زيح هيدا من هون، حط هالكرسي هون، لا هيدي شلت، لا أنا هون بدي أقعد، لا هونيك المحل، أنا اللي شيء لا خير فيه. أكثر الجدال الذي يصير لا خير فيه. هذا الجدال الذي لا خير فيه إن تركته ابتغاء مرضات الله لك أجر عظيم. تتركه ابتغاء مرضات الله عملا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الشرح، شو المقصود بعبارة المؤلف؟ أنه لا نجادل في دين الله جدالا نهى الله تبارك وتعالى عنه، وهو الجدال فيما لا يعلم، يعني أن يخوض الشخص ويجادل فيما لا يعلم، اللي هو التكلم في الدين بالرأي بلا علم، هذا منهي عنه. وأغلب الناس الجهال شأنهم يتكلمون في الدين بالرأي. إن تكلمت بمسألة شرعية يقول الجاهل: بس أنا رأيي ما هيك. إيش هو الدين بالرأي؟ لا، الدين ليس بالرأي. كما ذكرت لكم أمثلة سبقت عن أناس صاروا يقولون الكافر للنيح على زعمهم، الذي لا يؤذي ولا يقتل ولا يسرق ولا يصير بينه وبين جاره مشاكل، يقولون هذا الكافر، يقولون كيف هذا يدخل جهنم، والمسلم الذي يقتل ويزني ويسرق هذا سيدخل الجنة؟ يقولون برأينا لا، ما هيك. هؤلاء كذبوا القرآن، وهذا حاصل. نعم، نحكي لكم يا أنا، هذا من الواقع الذي موجود في الناس الذين ينتسبون للإسلام، خاصة اللي بيسموهم أهل الصالونات، يظنون لمجرد المال والغنى أنهم صاروا من ذوي الفهم، يظنون أن المال معناه فهم، أن الغنى معناه فهم، وليس كذلك، وليس كذلك. كم من جهل غطى عليه النعيم، كم من جهل غطى عليه النعيم، وهكذا يقول العلماء. يعني في ناس جهال، ما الذي يغطي جهلهم؟ المال، النعيم اللي عندهم، فيصير لهم عند الناس عادة منزلة واعتبار ومعاملة خاصة. سبب شو؟ سبب المال، وهو يكون هذا الإنسان لا يفقه شيئا. العبرة عند الله بالتقوى، والتقوى لا يتوصل إليها إلا بعلم الدين الضروري. فمن عرف الحق يجادل لإحقاق الحق، أما من لم يعرفه فلا يمالي. قال المؤلف رحمه الله: ولا نجادل في القرآن. الشرح أنه لا نحكم في القرآن بنفي شيء يحتمل أن يكون منه، ولا بإثبات شيء من غير علم أنه منه، فنقرأ ما علمنا أنه منه، ولا ننفي شيئا ولا نثبت شيئا أنه منه بدون علم، لأن القرآن نزل على عدة وجوه. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقرأه على وجه واحد، أكثر من قراءة قرأ الرسول بها القرآن صلى الله عليه وسلم. فقد ينكر الشخص قراءة هي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يعرفها، كذلك في الحديث لا ينكر الشخص دون أن يتعلم، لا ينكر حديثا للرسول دون أن يتعلم. أذكر مرة كان شيخنا هنا رضي الله عنه والناس حوله يسألونه في تلك الزاوية من المسجد، فذكر حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه الرسول يقول أن المتوضئ إذا توضأ فأحسن الوضوء فإن ذنوبه تخرج مع قطر الماء حتى تخرج من تحت أظفاره. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني المتوضئ الذي يحسن الوضوء على السنة ماء قليل، يعني على السنة عند غسل الوجه الذنوب التي حصلت من عينيه تنزل مع قطر الماء، الله يغفر له هذه الذنوب. عند غسل اليد الرسول قال لتأكيد ذلك حتى تخرج من تحت أظفاره، مع قطر الماء الذنوب التي عمل بيده تخرج، عندما يغسل رجله الذنوب التي عمل برجله تخرج. واحد كبير في السن والعياذ بالله من جهله، هم من أهل بيروت ومات، قال له الشيخ رحمه الله قال له لا هذا منه حديث، قال له أعوذ بالله كيف تنكر، هذا حديث صحيح رواه مسلم وغيره، قال له لا منه حديث. هذا هكذا للهوى يتكلم، ما عنده علم، استغرب أنه شيء هو عمره 80 سنة ما سمع به من قبل فأنكره. لمجرد أنك لم تسمع بشيء تنكره لا، ليس هكذا المتعلم. الشأن المتعلم أنه يسأل، يتعلم، يسأل أهل الثقة الذين عندهم علمهم من الثقات، هل قال الرسول هذا صلى الله عليه وسلم، فإن عرف أنه قال يأخذ بذلك، يحفظه لنفسه ويعلمه غيره. وهذا فيه أن رحمة الله واسعة، أن الذنوب التي يعملها الشخص عند غسل الوجه بما يتعلق بالوجه تذهب، عند غسل اليد ما يتعلق باليد يذهب من الذنوب، هذا من عظيم رحمة الله بعباده، من عظيم فضل الله، وفيه تشجيع على إتقان الطاعات، أن يكون الوضوء كاملا على السنة. من جملة ما يكره في الوضوء يا أحبابنا حتى تنتبهوا، هذا الذي يترك الحنفية مفتوحة، أكثر الناس يتركون الحنفية مفتوحة ويأخذون الماء، فبنزول هذا الماء الكثير يقع في الكراهة، ولو لم يستعمل ماء كثيرا عندما أخذ، لكن هذا الماء الذي تركه ينزل، تركه لمصلحة أم لا مصلحة في نزوله؟ لا مصلحة حسب الظاهر، فهو تقليل الماء وأن لا يكون تسبب في صرف ماء كثير أيضا. فالذين يتركون الحنفية مفتوحة ويتوضؤون يقعون في الكراهة. كذلك الذي يتكلم أثناء الوضوء بكلام لا خير فيه، امبارح عشينا انبسطنا، شو أكل طبخولنا مثلا، عملونا كذا صنف سخن كذا صنف بارد وحلونا حلو لذيذ، كل هذا أي خير فيه؟ هذا لا خير فيه. أما الكلام الذي فيه خير لا يكره أثناء الوضوء، دخل شخص قال لك السلام عليكم، تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك، كيف حالك، هذا كلام خير. أو سألك أريد حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة كذا فقلت له الحديث، هذا كلام خير فيه ثواب. لو أثناء الوضوء، يعني حين يقول الفقهاء تركوا الكلام أثناء الوضوء يعنون الكلام الذي لا خير فيه، ليس الكلام الذي فيه خير، الكلام الذي فيه خير أثناء الوضوء وفي خارج الوضوء هذا فيه ثواب لا ينكر على الشخص. فتعلموا أنتم، اسألوا الذين عندهم علم كيف الوضوء الكامل، كيف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة الشيخ عبد الله رحمه الله كان مستلقيا، انتبه فقال للذي عنده ممن يقوم بخدمته، قال له سبحان الله أغفيت حتى إني رأيت رؤيا، رأيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه. فقلت له أرني وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذا العالم الولي الصالح حتى في الرؤيا يريد العلم، يعني رأى أبا بكر، وأبو بكر أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا سأله؟ قال له أرني وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ونشهد أنه كلام رب العالمين، نشهد أن القرآن كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين الذي هو جبريل، هو من أسمائه يقال عنه الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه على التفصيل الذي سبق. يعني لا، ليس لشخص أن يقول القرآن مخلوق ويسكت، لأن هذا يوهم أن صفة الله مخلوقة، فنقول القرآن بمعنى صفة الله ليس مخلوقا، القرآن بمعنى الكلام الأزلي الذاتي الأبدي الذي ليس ككلام العالمين ليس مخلوقا عند التعليم والبيان. أما هذه الحروف والألفاظ والكلمات التي ننطق بها وتطبع على الأوراق وتنسخ بالأقلام وتحفظ في الصدور وتجري على ألسنة المؤمنين من إنس وجن والملائكة، فهذا لا شك أن هذا اللفظ مخلوق. أليس جرى على لساني وأنا مخلوق؟ أليس صار في صدري وأنا من المخلوقين؟ فإذا لا شك أنه مخلوق. هذا عند البيان، يقال هذا عند البيان والتعليم. أما إذا واحد قال لا هذا منه مخلوق، هذه مكابرة، هذا عناد ومكابرة. الشرح أننا لا نقول القرآن مخلوق، لأن لفظ القرآن قد يراد به كلام الله الذاتي، وقد يراد به اللفظ المنزل، فإن القرآن إذا أريد به الصفة الذاتية التي ليست حرفا ولا صوتا فظاهر أنه غير مخلوق، أما إن أريد به اللفظ المنزل فيجب اعتقاد أنه مخلوق لله تعالى، لكن لفظا لا يقال إلا لحاجة التعليم. يعني هذا اللفظ كلمة القرآن مخلوق متى تقال؟ لحاجة التعليم. عند التعليم نقول هذا اللفظ مع البيان والشرح، وإلا من العقلاء يعتقد أن هذه الحروف الموجودة على الورق أن هذه أزلية؟ هل عاقل يعتقد أن هذه الحروف التي هي موجودة على الورقة التي أنطق بها أنا ويطلع صوت بها، صوت يخرج صوت بها، يعتقد أنها أزلية أبدية؟ عاقل يعتقد هذا؟ لا. والروح الأمين هو جبريل، قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك، أي على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا نخالف جماعة المسلمين. الشرع المراد بالجماعة أهل السنة والجماعة، هذا معنى هذه الكلمة، وهم من كان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من العقائد. ومعنى كلامه لا نخالف إجماع المجتهدين، الإجماع الذين يعتبرون في الإجماع هم المجتهدون، هؤلاء الذين يعتبرون في مسائل الإجماع حين نقول الإجماع. فقد ثبت عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه: لا يجمع الله أمة محمد على ضلالة. هذا ثبت عن صحابي من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وروي مرفوعا إلى الرسول ولم يثبت إسنادا، لكن من حيث المعنى صحيح: لا يجمع الله أمة محمد على ضلالة. وهذه نعمة أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، لو خالف مخالفون كثر لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة. رواه الحافظ ابن حجر في أماليه وصححه. قال المؤلف رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، مهما فعل المسلم من الذنوب من الكبائر أو الصغائر لا يكفر بذلك مهما فعل، إلا إذا استحل الذنب، أي مع علمه بأنه ذنب في الشرع، يعني إن علم أن هذا الشيء حرام في شرع الله وقال لا هذا حلال هنا كفر، لأنه يكون معاندا. أما إن فعل المعاصي كبيرها وصغيرها لا يقال عنه أن هذا الشخص صار كافرا بفعل المعاصي ولو كانت الكبائر. لو قتل نفسا حرم الله قتلها، لو قتل هذه النفس بغير حق لا يقال عنه كافر، لو انتحر لا يقال عنه كافر. كثير في بلاد الشام يقولون المنتحر كافر، إذا سمعوا أن إنسانا انتحر يقولون انتحر كفر. لا، ما كفر. في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم صحابي هاجر ثم أصابته بلية، مرض شديد عانى منه الآلام، ما صبر على ذلك، أخذ شيئا من حديد ثم قطع براجمه فشخب الدم من يديه، نزف الدم من يديه حتى مات، وهذا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد من أصدقائه رآه في الرؤيا في هيئة حسنة وغطيت يداه، لفت يداه، فقال له ماذا فعل الله بك؟ قال له غفر لي لهجرتي إلى نبيه، الله غفر له ما فعل. ماذا فعل؟ قتل نفسه، انتحر، الله غفر له. هذا في صحيح مسلم هذا الحديث. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما رأى، فقال الرسول اللهم ولي يديه فاغفر، لأنه سأله وما بال يديك؟ قال له قيل لي لن نصلح لك ما أفسدت، لكن في الأول قال له غفر لي بهجرتي إلى نبيه. الرسول لما قص عليه الرؤيا هذا الصحابي قال اللهم ولي يديه فاغفر، معناه مات مسلما. لو كان مات كافرا يقول الرسول اللهم ولي يديه فاغفر؟ لا، لا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. الشارح مسلم الحافظ النووي عمل بابا، باب أن قاتل نفسه ليس بكافر، يعني الذي يقتل نفسه ليس كافرا. واحد لما كنت أدرس في الأردن سألني الدليل على أن المنتحر ليس بكافر، فقلت له قل له جاء في صحيح مسلم هذا الحديث، اروي له الحديث. فذهب روى له، قال له لا ما صحيح، ما روى مسلم، هكذا جهال. فأعطيته الكتاب، كتاب صحيح مسلم بشرح النووي، قلت له خذ له أره بعينه. فأخذ له الكتاب، هو له دكان في السوق، ذهب إليه وفتح له الكتاب، قال له انظر هذا صحيح مسلم شرح الحافظ النووي. فصار يقلب الكتاب، قال له هذا الكتاب صحيح بس أنتم زدتوا هذه الصفحة فيه، هذا ماذا يعمل له؟ يقال له ائت بكتاب من عندك. قال هذا الكتاب صحيح، ما وجد مخرجا من هذه، قال لكن أنتم زدتم هذه الصحيفة فيه، هذا عناد، هذا لا يريد الحق، لا يطلب الحق، هذا معاند، لا يريد أن يتزحزح عن رأيه. فقلت له قل له ائت بنسخة من عندك أنت، أنت اجلب نسخة وانظر فيها. هكذا معاندون. ذهبنا مع شيخنا مرة إلى ناحية تسمى المفرق في الأردن، فجمع له دكاترة من جامعة هناك يدرسون باسم الشريعة، هذا يقال له شيخ حديث وهذا شيخ فقه، فأعطى الشيخ درسا رحمه الله، فتكلم واحد بمعارضة الشيخ في مسألة معاوية وعلي، والشيخ تكلم فيها بالحق كما جاء في القرآن وكما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلكم أظن يعرف أن الرسول قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية، وهذا حديث متواتر. وعمار مع من كان في القتال؟ مع علي. تقتله الفئة الباغية، من الفئة التي قتلته؟ الذين مع معاوية، فهذه الفئة الباغية بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فروى له الشيخ أكثر من حديث، فوصل إلى حديث في مسلم رواه الشيخ، فقال ذاك الذي يسمى شيخ الحديث قال لا هذا منه حديث. فنظر الشيخ باستغراب وانزعج، قال أعوذ بالله كيف تنكر هذا الحديث في صحيح مسلم؟ قال لا منه في صحيح مسلم. ثم أنا أنهيت المجلس، طلبت من الشيخ أن نستأذن وخرجنا، لأني وجدت أنه لا يريد أن يقتنع. فلما ذهبنا البيت قال الشيخ ائت بصحيح مسلم في جزء كذا وابحث عن هذا الحديث. فصرت أبحث لا أجد، أبحث لا أجد، فقال لي ابحث يعني بقوة، أبحث لا أجد. فقال لعل بعض الناس أزال منه هذا، لأنه الشيخ عنده يقين بما حفظه وتلقاه من المشايخ، ثم نام. فبين أنا أبحث وجدت الحديث. فلما استيقظ قلت له قال لي خذ له وأره بعينه، أخذ له وأريناه بعينه فسكت، ورأيناه بعينه فسكت. هكذا بعضهم ينكر لأجل الهوى، هو لا يعلم أن هذا الحديث ورد في صحيح مسلم، ما عنده علم، لكن في هواه ما يخالف ذلك فينكر. وأشد أعداء الإنسان الهوى، الهوى هذا أشد عدو له، النفس التي بين جنبيه التي تمشي مع الهوى، التي تمشي مع الهوى، أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك، التي مرامها أن تمشي مع الهوى، مع هوى النفس. فلذلك قال شيخنا رحمه الله: هوى نفسك خالفه ونفسك خالفها، إن قالت لك هكذا قل لها هكذا، بالعكس تماما، يعني أشار بيده قال: إن قالت لك نفسك هكذا قل لها هكذا، خالفها حتى تصل، حتى تترقى. هذا الذي أنكر كان يقال له شيخ الحديث، يعني مدرس الحديث في تلك الجامعة، الله يصلحه. الشرح: المراد بأهل القبلة المؤمنون، فمن كان على الإيمان لا يجوز تكفيره من أجل الذنب إلا إذا استحل الذنب، وكان ذلك الذنب معلوما من الدين بالضرورة أنه ذنب، فهذا الذي يكفر. شو يعني معلوم من الدين بالضرورة؟ مسائل الدين بعضها مجمع عليه وبعضها مختلف فيه. المسائل التي أجمع عليها بعضها معلوم من الدين بالضرورة وبعضها ليس معلوما من الدين بالضرورة. معنى معلوم من الدين بالضرورة اشتهر حكمه حتى صار يعرفه العالم والجاهل، يعرفه الخواص والعوام، الكل يعرفه، صار مشتهرا بين الناس. مثلا الصلاة فرض، هذا معلوم من الدين بالضرورة، مجمع عليه ومعلوم من الدين بالضرورة. الزنا حرام، هذا معلوم من الدين بالضرورة، اشتهر الجاهل والعالم، الصغير والكبير في المسلمين يعلم ويعتقد ويقول الزنا حرام واللواط حرام والصلاة فرض والصوم فرض والزكاة واجب والحج واجب، هذا معلوم من الدين بالضرورة، متفق عليه ومشهور بين المسلمين. هذا من أنكره على وجه العناد، يعني قد اشتهر عنده، فهذا يكون كافرا. أما حتى هذا اللي هو معلوم من الدين بالضرورة في نحو ما ذكرت من المسائل، إذا كان الشخص حديث عهد بالإسلام، يعني أسلم من قريب، أو كحديث عهد بالإسلام كأكثر المسلمين اليوم، كأكثر المسلمين اليوم هم حديث عهد بالإسلام، لا يعرفون الأحكام، خفيت عليهم كثير من الأحكام، فقد يكون واحد حديث عهد بالإسلام أو كحديث عهد بالإسلام، ما سمع عن الصلاة، عاش كل عمره مثلا في أوروبا أو في أمريكا، ما سمع عن الصلاة، هو مسلم واعتقاده صحيح، لكن ما سمع عن الصلاة بالمرة، فأنكر فرضيتها لا يكفر، مع أن الصلاة فرض وأمرها مشهور بين المسلمين، لكن لكونه كحديث عهد بالإسلام، كقريب عهد بالإسلام لا يكفر. ننزل للحاشية لو سمحتم، بالحاشية رقم 2: وإذا اعتقد بعد الإيمان عقيدة كفرية فيكفر كذلك، يعني إذا واحد كان على الإسلام لكن اعتقد عقيدة كفرية يكفر. قال الشيخ محمود القونوي في كتابه القلائد عند قول الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنبه، ما نصه إشارة إلى تكفيره بفساد اعتقاده، كفساد اعتقاد المجسمة والمشبهة والقدرية ونحوهم. يعني هذا الذي اعتقد عقيدة فاسدة، لو كان في الأول على الإسلام ثم اعتقد عقيدة فاسدة صار بها كافرا، كان مسلما ثم صار كافرا، ليس كما يقول بعض جهلة المشايخ في هذا العصر، يقول أحدهم: الشخص الذي كان على الإسلام لا يخرج منه إلا إذا نوى الخروج منه، واعتقد حقية دين سواه ونوى أن يخرج من هذا الدين إلى دين سواه، يقول: وإلا مهما قال لا يكفر. هؤلاء كذبوا القرآن وكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، يعني بكلمة الكفر شو صاروا؟ كافرين بعد إسلامهم. والرسول قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا ينزل بها في النار 70 خريفا، 70 سنة في النزول، من الذي ينزل 70 سنة في جهنم؟ الكافر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال المؤلف رحمه الله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. نحن منقول المؤمن العاصي تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه فإن شاء عفى عنه. المؤمن العاصي إذا تاب توبة صحيحة غفر الله له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولا نقول ما دام مؤمن مهما فعل لا يضره، كما أن الكافر مهما فعل من الحسنات لا ينفعه في الآخرة، لا لا نقول هذا. الشرع هذا فيه رد على المرجئة، وهذه فئة ضالة انقرضت كفار، في قولهم لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع الطاعة مع الكفر، وهذا كفر. عندهم مهما عمل المؤمن من المعاصي لا يعاقب، وهذا خلاف مذهب أهل السنة، وفيه رد للنصوص وهو كفر. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال المؤلف رحمه الله نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليه. الشر أن من رأيناه ظاهرا محسنا أي طائعا نقول نرجو الله أن يعفو عنه ويدخله الجنة بلا عذاب، ولا نقطع بالحكم على الواحد منهم بأنه لا يصيبه العذاب في الآخرة البتة، لكن نقول إن كان هذا الإنسان تقيا فإنه يدخل الجنة من غير عذاب. لكن هذا كشخص ما يدرينا بحال هذا الشخص، نحن لا نعلم ما في باطنه، نحن نحكم على الظاهر، نقول نرجو له أن يدخل الجنة بلا عذاب، ونقول بنفس الوقت إن كان تقيا فهو لابد سيدخل الجنة بلا عذاب لأن الله وعد بذلك ووعد الله لا يتخلف. ننزل للحاشية لو سمحتم، رقم 2. المحسنون هم المتقون الذين تحققوا بالإحسان الذي ورد في حديث جبريل في قوله عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. هذا مقام الإحسان، الله يرزقنا مقام الإحسان. وفي رواية للحديث الإحسان أن تخشى الله كأنك تراه. لما سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان ومن وصل إلى هذه الحالة فهو من الآمنين من عذاب الله في الآخرة، ومع ذلك لا نقول بالتعيين لأحدهم فلان من أهل الجنة لأننا لم نطلع على باطن حاله، نحن نعلم ظاهر حاله والله أعلم بحقيقته، لكن نعتقد أنه إن تحققت صفة الإحسان فيه فهو من أهل الجنة آمن مقطوع له بدخول الجنة بلا عذاب. قال المؤلف رحمه الله ولا نشهد لهم بالجنة. الشرح معناه لا نشهد من تلقاء أنفسنا أن فلانا من أهل الجنة، نحن لا يوحى إلينا، الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، هو شهد لبعض الناس بالجنة فالأمر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كشهادته للعشرة المشهورين أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة. ليس معناه لم يشهد الرسول لغيرهم، لا، إنما لأنه شهد لهم في نسق واحد في حديث واحد، سموا العشرة المبشرين بالجنة شهروا بذلك رضي الله عنهم، وإلا فالرسول شهد لغيرهم أيضا، قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار أحد ممن شهد بدرا والحديبية. هذه شهادة من الرسول لكل هؤلاء بالجنة بدخول الجنة بلا عذاب، لأنه قال لا يدخل النار أحد ممن شهد بدرا والحديبية، وغير هؤلاء أيضا شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من ورد فيه النص أنه من أهل الجنة فنشهد له كأهل بدر وأهل أحد وأناس آخرين بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال المؤلف رحمه الله ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. الشرع أننا نستغفر للمسيء من المسلمين ونخاف عليه أن يعذب بذنوبه إذا لم يتب منها، أما من تاب منها على تقدير أن توبته عند الله ثابتة كما هي في ظاهر الأمر عندنا فنقول إنه آمن من عذاب الله. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومعنى ولا نقنطهم أي لا نجعل المذنبين العصاة آيسين من رحمة الله. فنقول يجوز أن يسامحهم الله ويجوز أن يعذبهم. نحن نقول هذا العاصي تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، إن تاب توبة صحيحة يعني مكتملة الشروط كما جاء في الشريعة نقول هذا لابد أنه يغفر له. بس نحن مثل ما عم يقول الشارح رحمه الله بحسب الظاهر عندنا، يعني نحن شفنا الظاهر عندنا، فإن كانت عند الله ثابتة كما هي ظاهرة لنا ثابتة فهو لا شك مغفور له بخبر النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يعني يغفر له جزما، معناه إذا اكتملت عنده شروط التوبة، إذا أتى بشروط التوبة. سبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا وارزقنا الإخلاص في ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم لا تدع فينا مذنبا إلا غفرت له، ولا مسيئا إلا تجاوزت عن إساءته يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا الجنة بلا عذاب. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك مقام الإحسان ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اجعل هذا الدعاء مستجابا. نقول مع بعض إذا بتريد لله تعالى: اللهم أوصي مثل ثواب ما تقبل من أعمالنا إلى كل من حضر هذا المجلس وإلى شيخنا رحمه الله وإلى كل من يسمع هذا الدرس. غلل.